السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. ما شاء الله ما شاء الله، دائما من الأوائل أستاذة سلمى في وجوه جديدة بدأت تظهر هي في الحضور. يا مرحبا، أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، إذا نتوكل على الله ونبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ومع اللقاء الثاني من دورة أسس وقواعد بناء الشخصية الناجحة المتزنة. وطبعا أنا ركزت مع حضراتكم في المرة السابقة على مسألة الناجحة والمتزنة، وبينا ليه قلنا ناجحة ومتزنة، يعني ما قلناش ناجحة فقط وأردفناها بكلمة المتزنة، لأني قلنا إني ممكن أكون ناجح في عملي وغير ناجح في نقطة تانية، وناجح في الدراسة لكني غير ناجح في العلاقة مع ربنا. طيب، وأنا ناجح في العلاقة مع ربنا وفي التعبد وغير ناجح في الحياة. فبنقول لا، إحنا محتاجين نحتاج إن إحنا نكون عندنا إيه؟ نجاح متزن، يعني ناجح هنا وهنا وهنا وهنا في كافة المجالات بقدر المستطاع طبعا، وحسب ما يعني ييسر الله عز وجل. وتكلمنا في المرة السابقة أيضا في مسألة الشخصية، وقلنا أن الشخصية بتنبني على 6 محاور. المحاور الستة دول لابد أن هما ينضبطوا، ما فيهمش هزار، ما فيهمش، لابد ينضبطوا، ولابد أن احنا نتعلم كيف نضبط هذه المحاور. وقلنا الشخصية كلها تنبني على 6 محاور أو 6 محاور. المحور الأول ضبط العلاقة مع الله ورسوله، وبيناها في المحاضرة الأولى. النقطة الثانية تزكية النفس. النقطة الثالثة في ما الهم الذي تحمله، أنت عايش في الدنيا ديت ليه. رقم 4 إدارة الذات وبناء الشخصية وتنميتها. رقم 5 ضبط السلوك الاجتماعي والأسري. رقم 6 أهمية العلم الشرعي في بناء الشخصية. دول 6 محاور أو 6 محاور ينبني عليهم الشخصية. أي شخصية بدون ال6 محاور أو ال6 محاور احنا بنتكلم عليها دول مش هتبقى شخصية، هيبقى فيها عاملة زي عاملين زي البيت كده اللي هو فيه عمود ناقص. طبعا البيت أو العمارة أو البرج اللي بنبنيه بيكون فيه أعمدة، لو جينا رحنا كسرنا عمودين أو عمود هتبقى مشكلة والبيت كله إيه؟ ينهدم. فاحنا بنقول إن الشخصية تنبني على هذه المحاور. وما زلنا مع المحور الأول اللي هو ضبط العلاقة مع الله ورسوله، واللي ما حضرش هذه المحاضرة الأولى لابد يرجع لها علشان يبني عليها بإذن الله تعالى. وقلنا إن ضبط العلاقة مع الله ورسوله فيها 8 نقاط عشان نضبط العلاقة مع ربنا. بس لسه دلوقتي، لسه لما نيجي نضبط العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط أخرى، لكن أنا بتكلم ضبط العلاقة مع ربنا تكلمنا على إنه دي ستنبني على 8 نقاط. أول نقطة فيهم اللي هو ضبط العلاقة مع القرآن الكريم. يعني إيه بقى ضبط العلاقة مع القرآن الكريم؟ قلنا لابد نضبط التلاوة ونضبط التفسير والتدبر والحفظ والعمل والتطبيق، كل ده لابد إن إحنا يكون تعاملنا مع القرآن بهذه الطريقة. ليه ورد، وهنقول هنقول بقى الكلام دوت، ليه ورد من القرآن مفيش تنازل عنه، ليه حفظ مفيش تنازل عنه، ولابد أقرأ التفسير وأعرف التدبر. وذكرت لحضراتكم إيه بعض نماذج من التدبر، وهن يعني سنستمر فيها إن شاء الله رب العالمين. السؤال الآن بقى، أو خلونا نبدأ كده ونقول ونتكلم عن القرآن، نتكلم عن الإيه؟ القرآن. خلينا، إحنا لازم يعني تقولوا إيه؟ إدراك الشيء فرع عن تصوره. يعني ايه؟ لما اقول لك والله الفاكهة دي طعمها جميل، فانت تقول لي طب خليني ادوقها، اقول لك المانجا دي رائعة، البرتقال ده طعمه ممتاز، العصير ده ما فيش زيه، تقول لي بس خليني ادوق وانا هقول لك انا ايه. يبقى ادراك الشيء فرع عن تصوره. فانا لابد لما اقول لك القران له فضائل، تقول لي طيب خلينا لما تيجي نتكلم كده عن القران علشان ايه، وعرفني كده عظمه القران، عظمه الايه القران. اول شيء يا شباب، الله يحفظكم دكتورنا، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. أول شيء يا شباب بالنسبة للقرآن، إنك أنت تعرف إن القرآن ده كلام الله. هذا القرآن كلام الله. شوف خلينا نضرب مثال. أنا دايما قلت لكم إن هذه الدورات أو هذه الدورة بالذات هيكون فيها أمثلة كثيرة وتطبيقية مع الجزء النظري، وأهم حاجة فيها التطبيق إن شاء الله. ولله المثل الأعلى. أنت، لا بلاش أنت، واحد من الشباب، واحد من الشباب بيحب واحدة، يعني اللي هم بيسموه الحب، يعني بيحب واحدة وبيكلمها وبيتصل معاها، فبيجي له رسالة على الواتساب، يقعد يقرأ الرسالة دي مرة واثنين وثلاثة ويقراها، وبعدين يرجع الصبح يبص عليها تاني وهي نفس الشيء، والكلام اللي هو متبادل ما بينهم دي الرسائل دي، يا سلام، يا حاجة بقى كده ايه، وقلوب وورود، علشان ده كلام اللي هي ايه، اللي هي بتحبه، او كلام اللي هو بيحبها. ولله المثل الاعلى. القرآن يا شباب كلام الله. تخيل بقى ده كلام الله عز وجل. وأنا ذكرت لكم في المرة اللي فاتت بأنه تبارك الذي بيده الملك. فأنا قلت لك شفت الملك ده قد إيه، بحر وأنهار وأشجار وزروع وكل اللي في الدنيا ده كله، سماوات وأرض، كل ده ملك من ملك الله عز وجل. فتخيل أنت عظمة الله عز وجل، فتتخيل أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. قيمة القرآن قيمة عظيمة جدا لارتباطه بالله عز وجل. فيبقى أول شيء تعلم بأن القرآن هو كلام الله. فإذا علم أن القرآن كلام الله فيبقى له قيمة عالية جدا. يبقى أول نقطة كلام الله المنزل، المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. أنا يعني عايز أقول لك، شفت سورة قل هو الله أحد اللي عندك العظيمة ديت اللي هي تساوي ثلث القرآن؟ شفت القرآن كله 600 صفحة دول؟ كل دول نزل بيهم بهذا الكلام، نزل بيهم جبريل عليه السلام بأمر من الله عز وجل، ينزل بيها من السماء السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام الله وينزل بهذا الكلام جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ينزل بهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لنا. فتخيل أنت في رسالة مش جاي لك بقى من مدير ولا وزير ولا رئيس ولا بابا ولا ماما ولا أخويا ولا مش عارف إيه اللي في الغربة، ده رسالة من الله، رسالة من الله، رسالة تقرأها الله عز وجل أرسلها لنا، اللي خلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض والبحار والأنهار، أرسل لنا رسائل. فكلام عظيم جدا. يبقى القرآن هو كلام الله المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل الملائكة ينزل من السماء إلى أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه هذه الرسائل، حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الرسالة لنا. فكيف نتعامل بقى مع هذه الرسائل؟ رسالة بهذه العظمة، رسائل بهذه العظمة، كيف نتعلمها؟ ولذلك مطالبين أن يكون عندنا تلاوة وتدبر وعمل وقراءة وحفظ. وأنا عايز أقول لكل الموجودين الآن، الدراسة يا شباب لا توقفنا ولا تعطلنا عن الحفظ. لأنه أنا ببساطة جدا لو أنا قلت إيه، أنا كنت بحفظ في الأجازة وبعدين جت الدراسة فأنا خلاص وقفت الحفظ وبقى إيه والدراسة، يبقى معنى كده أن الدراسة أهم من القرآن؟ لا، احنا ممكن نقلل الحفظ علشان بقى في اشياء تانية، انما نترك الحفظ هي دي المشكلة. ومحتاجين ان القرآن يكون في قلوبنا، وهنقول هنحفظ ايه دلوقتي ان شاء الله، وهنحفظ ازاي، وكل ده هنتكلم عليه في هذه المحاضرة ان شاء الله رب العالمين. نرجع مرة تانية، قيمة القرآن ان تعلم ان القرآن كلام الله المنزل بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كده مسألة التنزيل. ومن جمال القرآن وعظمة القرآن أن هذا القرآن متعبد بتلاوته. يعني أنت لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أنت متخيل؟ فمتعبد بتلاوته. نحن نقرأ القرآن في الصلاة نتعبد بالتلاوة. عمرك شفت واحد إمام دخل يصلي مثلا وقرأ حاجة غير القرآن؟ هتقول صلاتك باطلة على طول، يبقى ده متعبد بتلاوته. نصلي بهذا القرآن متعبد بتلاوته، يكون لنا ورد نقرأه متعبد بتلاوته. المتحدى بأقصر صورة منهم، أقصر صورة، صورة يعني الصورة القصيرة خالص. لو قلنا للدنيا كلها هاتوا صورة، صورة من القرآن مثل هذه الصورة، يقول لك والله لا نستطيع، مش هيقدروا، لا يستطيعوا. فالمتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا نقلا متواترا، يعني بالتواتر، يعني جمع يستحيل العادة إن هم يكذبوا، إلى جمع إلى جمع. وربنا عز وجل حفظ هذا الإيه؟ هذا القرآن المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. وأنا أقول لحضرتك إن القرآن عظيم في نفوس المسلمين. تخيل أنت مثلا إيه، ولد بيلعب بالمصحف فوقعه على الأرض، هتلاقي لو إن في ولد، يعني عايز أقول لك شاب مثلا واقف بيدخن وبيشرب مخدرات، شو أنا عايز أقول لك، شوف إيه، بيدخن ويشرب مخدرات وبيعكس بنات، واقف كل بيعمل كل ده في وقت واحد، وشاف طفل صغير ماسك المصحف وبيلعب بيه في الشارع، هيمشي يجري يجري ياخد المصحف ويمسحه ويبوسه كده ويروح ايه عينه في مكان تاني. ده ليه؟ لان هو القرآن عظيم في النفوس، محتاجين بس نفعل دور القرآن ونتحرك به ويكون هداية لنا. يبقى ده كلام الله عز وجل، ده كلام الله عز وجل، فيكفيك فخرا ويكفي القرآن عظمة انه كلام الله عز وجل. ايضا هذا القرآن هو الكتاب المبين. وما دلنا بقى داخلين على شهر القرآن نحاول نستحضر هذه المفاهيم ونحن نذهب إلى القرآن. تقول لي هو دخل إيه بالشخصية الكلام اللي أنت بتقوله دوت؟ أنت بتقول لنا فوائد القرآن وجمال القرآن. ما هو أنا برجع أقول لك مرة تانية، وهل يمكن ضبط الشخصية إلا عن طريق محبة القرآن وفهم القرآن واستشعار عظمة القرآن، فتعلم أن هذه الرسائل من الله عز وجل فتقبل عليها وتتعلم من خلالها. أضرب لحضرتك مثال حتى يتضح المقال. النهاردة لما تجد في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، واحد اثنين ثلاثة، ثلاث كلماتهم، ثلاث كلمات بس، وقولوا للناس حسنا، دي قاعدة، قاعدة في حياتي وقاعدة في حياتك وقاعدة في حياة الأزواج وقاعدة في حياة الشباب وقاعدة في حياة الأمة، إن ربنا عز وجل يقول لهم ويقول لنا جميعا وقولوا للناس حسنا. يعني أنت أيها الزوج عندما تكلم زوجتك تذكر قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا فستقول الكلام الطيب. وأنت أيتها الزوجة عندما ترد على زوجك بطريقة غير يعني لائقة تذكري قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. تخيلوا ان ده وقولوا للناس سواء مسلم او غير مسلم، فما بالك بالاقارب، فما بالك بالزوج، فما بالك بالزوجة، وقولوا للناس حسنا. تخيل وقولوا للناس حسنا، يبقى يخرج منها الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع، كل ده سيخرج بره وخارج ايه، وقولوا للناس حسنا. تخيل ان هذه الثلاث كلمات ممكن تغير شكل مجتمع بالكامل، ان كل ما يجي يفكر يشتم حد، يسب حد، يغتاب حد، نميمة على حد، يوقع بين الناس، يتذكر وقولوا للناس حسنا. بس شوفوا ثلاث كلمات بس، انا بقول لك دي رسالة من الرسائل، فتخيل باقي الرسائل الموجودة. ولا تجسسوا، هذه واحدة بس، هذه رسالة. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه رسالة. كل ما تفهم وكل ما تقرأ هذه الرسائل ستجد أن هذا يكون شخصيتك. ما الشخصية؟ أول شيء تتكون من القرآن، أول شيء تتكون من القرآن. فلا بد أن احنا نعلم عظمة القرآن ونقرأ القرآن ونعمل بالقرآن. هذا القرآن يا شباب هو الكتاب المبين، الكتاب الايه المبين. ايه الكتاب المبين؟ ببساطة خالص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مفيش، ما تقوليش مرة أوبا لقينا غلطة في القرآن، مش الكلام ده. تخيل أنت معاك كتاب، معاك كتاب، معاك رسائل من الله عز وجل، معاك كلام الله عز وجل، ما فيهوش غلطة على مدار الزمان إلى أن تقوم الساعة، ما فيهوش غلطة. فأنت يعني موثوقية المصدر، ولذلك القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، المصدر الأول للتشريع، ولا غلطة ولا هفوة ولا أي شيء موجود في القرآن. يا سلام، إيه ده، مطمئن أنت، مطمئن معاك كتاب، معاك كتاب ما فيهوش غلطة، واللي حفظه الله عز وجل هو اللي حفظه بحفظه جل وعلا. يبقى كتاب مبين ومعجزة باقية إلى يوم القيامة، هذا القرآن الكريم الذي بين يدينا، وهو حبل الله المتين، وهو وثيقة النبوة الخاتمة. خلاص، بعد القرآن لا يوجد كتاب آخر، لا يوجد كتاب آخر. وأيضا القرآن الكريم هو رباط بين السماء والأرض. توقف تقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، وعمال تقرأ، وبعدين تأتيك الإجابات، واخد بالك إيه، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتبدأ بقى فين وتتفاعل وتنفعل مع آيات القرآن الكريم. يبقى رباط بين السماء والأرض. أيضا هذا القرآن يرفع أقواما ويضع الله عز وجل به آخرين. فهذا القرآن ربنا عز وجل، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سؤددكم، فيه نهضتكم، فيه عزكم، كلما اقتربت من القرآن زادك الله عزة. يبقى ده كده يا شباب، أنا بس بكلمكم ببساطة كده عن إيه، عن أهمية القرآن الكريم في حياتنا، وأهمية القرآن الكريم في ضبط الشخصية، في ضبط الشخصية. يعني سأقول لكم الكتب اللي هتيجي إيه، اللي احنا نستخدمها إن شاء الله رب العالمين. طيب، واحد يقول لي أنا عرفت فضل القرآن وجمال القرآن، طيب ماذا أفعل؟ وانت قلت لي بقى احنا لازم إيه، لازم تعلم تلاوة والتجويد والورد بتاعك والتفسير والتدبر، والإيه؟ والتفسير والتدبر. طيب كيف أو ماذا أفعل في تلاوتي أو في تلاوة القرآن حتى أضبط علاقتي بالقرآن الكريم مع الله عز وجل؟ أعمل إيه؟ يعني أنا أعمل إيه في مسألة التلاوة دي؟ يعني فهمني أعمل إيه يعني؟ واخد بالك؟ قل لي أعمل إيه؟ قلنا أول حاجة هنضبط أحكام التلاوة والتجويد، علشان يبقى إيه؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أضبط أحكام التجويد دي إزاي؟ خلينا أول شيء خد بقى الايه الخطوات، انا قلت لكم سابقا لازم يكون معاك ورقه وقلم. هناخد خطوات ضبط احكام التجويد، التجويد باتباع هذه الخطوات التاليه. رقم واحد، حتى اضبط التجويد كويس، رقم واحد لابد يكون لي معلم ماهر بالقران. يبقى نتعلم احكام التجويد مع معلم ماهر بالقران، واعمل ايه، اقرا عليه، اقرا امامه، سواء اقرا اونلاين سواء اقرا حضورا امامه. والقراءه الحضوريه اهم بكثير من القراءه الاونلاين. طيب عشان المسافات وعشان الوقت مفيش مشكله، نقرا اونلاين ويكون لنا مثلا وقت مع واحد، مع شيخ اخر يكون، او اذا كان توفر نفس الشيخ اقرا امامه، يبقى مرتين اونلاين ومره مثلا ايه يعني امام الشيخ، يعني تكون يعني وجها لوجه. يبقى تعلم أحكام التجويد عند معلم ماهر هضبط إزاي؟ يبقى لابد يكون لي شيخ، لابد يكون لي معلم. رقم اثنين، أقرأ من كتب تعليم التجويد، والكتاب اللي هيكون معانا يعني اللي أنا أقول لك عليه اللي هو كتاب الملخص المفيد في أحكام التجويد، كتاب الملخص المفيد في أحكام التجويد للشيخ محمد معبد، الشيخ محمد معبد. وطبعا هنبعت لكم الايه، هبعت لكم الروابط ان شاء الله رب العالمين. علشان اضبط يا شباب احكام التجويد واضبط التلاوه بتاعتي، لابد استمع الى اذاعه القران الكريم باستمرار، اذاعه القران الكريم باستمرار. وانا طبعا اذاعه القران الكريم المصريه من افضل الاذاعات على الاطلاق، لان فيها افضل القراء على الاطلاق، ولا نزكي على الله احد. يعني تخيل انت بقى ايه، تخلص ختمة المنشاوي تدخل في ختمة الحصري، تخلص ختمة الحصري تدخل على ختمة البنا، وهكذا يعني. وعبد الباسط وغيره وغيره، تجد ان انت عمال ايه، فيبقى انت باستمرار باستمرار عمال تسمع إذاعة القرآن الكريم. وطبعا هذكر لكم بعض الايه يعني الاماكن اللي تسمعوا منها ان شاء الله رب العالمين ايضا. طيب، وايضا احاول ان انا اسمع باستمرار المشايخ اللي هم متقنين جدا في احكام التجويد، وطبعا من الاتقان يعني لا يضاهى، اللي هم الايه يعني الكبار الخمسه، الحصري والمنشاوي عبد الباسط والبنا والشيخ مصطفى اسماعيل. خمسه يعني تقعد تسمع كده، تحلق في السماء، تعيش كده في جو اخر، تعيش في جو اخر مع هؤلاء. ايضا تستعين بالله عز وجل. ثم مصحف التجويد، مصحف التجويد ده عند القراءة يعني حاول تشتري لك مصحف التجويد. مصحف التجويد ده بيبقى ايه، مصحف ملون، واحكام التجويد في الداخل ملونة، فبحيث ان انت تبقى عارف ان هنا، وبيديلك بقى المفاتيح بحيث ان انت تقرأ كويس. وايضا تشارك في المقاري الالكترونية زي ما انا ايه زي ما قلت لحضرتك. طيب تعالوا ما ناخد بعض الـ يعني قلنا بعض الكتب اهو، الكتب اللي انا هقولها دلوقتي، بحيث انه طبعا هنبعت المصادر ان شاء الله رب العالمين على الجروب الخاص، وهنبعته ان شاء الله رب العالمين لكم على الصفحه. يبقى اول كتاب عندنا كتاب الملخص المفيد في علم التجويد للشيخ محمد احمد معبد، كتاب، وعندنا مصحف التجويد الملون، اذاعه القران الكريم المصريه، وفي عندك اذاعه القران الكريم السعوديه رائعه ايضا، المصحف المعلم للشيخ الحصري ده اساسي، المصحف المعلم للشيخ الحصري اساسي، والمصحف المعلم للشيخ المنشاوي بترديد الاطفال، بترديد الاطفال ايضا مهم جدا، لانه ممكن يكون لمرحله عمريه ومرحله سنيه مهمه. في عندك موقع اسمه صوره قران، واخد بالك، اسمه صوره قران دوت كوم، الموقع ده رائع جدا، الموقع ده رائع. وعندك ام بي 3 قران وتي في قران، دول موجودين على الانترنت ايضا، يعني ده موجود بقى فيهم كل المشايخ وكل القراء. اقرأ اسمع بالصوت اللي انت بتحبه، يعني انا اعطيتك الخمسة دول لك، انت اسمع الشيخ اللي انت بتحبه. عندك مقرأة المسجد النبوي تقدر تشارك فيها، مقرأة جامع الرجحي تقدر تشارك فيها. خلي على الموبايل بتاعك وعلى الكمبيوتر بتاعك هذا التطبيق، تطبيق آيات، تطبيق آيات ده مهم جدا، لازم يكون عندك على الايه على الموبايل الخاص خاص بيك. تقول لي بقى طيب كده القراءة، أنا عايز بقى إيه شيخ علشان أسمعه وآخد معاه كده الدورة بتاع التجويد ديت، بتكون أونلاين. من أجمل السلاسل ومن أجمل الشروحات هو اللي أنا هقول لك عليه دوت. ليه؟ لأنه مخدوم بتصميم تعليمي، وأسلوب الشيخ سهل ويسير وبسيط، وبعدين منهج محدد. إيه هو؟ تحفة الأطفال، شرح تحفة الأطفال للدكتور معاذ صفوت سالم، شرح تحفة الأطفال للدكتور معاذ صفوت سالم، بارك الله فيه، في الدكتور معاذ، وغفر الله ورحم الدكتور صفوت سالم يعني، وجزاهم الله خيرا جميعا، هذه الأسرة المباركة عما قدموه للقرآن. هذه السلسلة امتازت هذه السلسلة ببساطة الشرح والسهولة مع متانة المعلومة، مع متانة المعلومة. هحط لكم الرابط أيضا في يعني بعد المحاضرة إن شاء الله رب العالمين. طيب هذه السلسلة تقريبا 23 درس، هتدخل على الرابط هتلاقي مقسم إلى وحدات دراسية والدروس، وتحت كل درس فيه سؤال أو اتنين، وهتمشي مع السلسلة كده واحد اتنين تلاتة، وأنا طبعا برضو إن شاء الله هحط لكم الجدول اللي ممكن تمشي عليه بإذن الله تعالى. يبقى دي السلسلة اللي هنتعلم منها أحكام التجويد، اللي هي شرح تحفة الأطفال. اللي عايزين بقى احنا يا شباب، الواجب بتاعنا، الواجب، أنا الواجب بتاعي هرسل لكم الرابط، أنت بقى الواجب بتاعك هتنزل تحفة الأطفال الأبيات، هي حوالي 62 بيت، هتنزل هذه الأبيات ونبدأ نحفظها يا شباب مع بعضنا، هنحفظ بيتين بيتين ثلاثة ثلاثة لحد ما ننهي هذه الإيه هذه السلسلة. وإن تيسر الأمر، إن تيسر الأمر بإذن الله تعالى، يعني ممكن أتواصل مع الدكتور معاذ وممكن يعمل لكم اختبار، واللي انا هبعته لكم اصلا السلسله فيها اختبار وفيها شهاده باذن الله تعالى. لكن ممكن نتواصل مع الدكتور معاذ ان شاء الله رب العالمين جزاه الله خيرا، وممكن يعمل لكم اختبار، واذا كانت في فرصه ان هو يعطيكم اجازه حتى في التحفه او كده، فيعني ان شاء الله رب العالمين انت يسر الامر يعني مش هنتاخر باذن الله تعالى. طيب ايضا واحد يقول لي طيب ده بالنسبه لايه؟ اللي هو ضبط احكام التجويد. طيب انا مشغول ومش عارف اقرا في القران ومسافر ورايح وجاي، عايز اضبط الورد بتاعي، عايز اضبط ورد للقران علشان بص يا شباب انا هقول لك بكل بساطه مشكلتنا فين. مشكلتنا ان انت لما تسمع محاضره زي كده تقوم تتحمس وبعدين تقول بس انا هكسر الدنيا وهقرا، وتقرا بقى عن السلف وهم بيقراوا القران وانا هقرا بقى كل يوم 3 اجزاء واربع اجزاء وكان من السلف من يختم في اسبوع، وتبدا تتحمس اول يوم وثاني يوم وبعدين تروح نازل على الارض. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين بقى ايه؟ ادومه وان قل. احنا عايزين نفضل مستمرين حتى لو قليل. عارف لو تقرا صفحه واحده بس مستمر يبقى ده خير وبركة. إنما تقرأ النهاردة جزء وبكرة جزء وبعده نص جزء وبعده ربع جزء وبعده خلاص ما بقتش تعمل حاجة، لا يبقى ده مش عايزينه. إحنا عايزين نمشي بهدوء وبالراحة ونبقى مستمرين بإذن الله تعالى. أنا قسمت لك مسألة ختم القرآن، إن إحنا نختم المصحف. وطبعا أنا عايز أقول لك أنت لما بتيجي تقرأ وتختم بتشعر بسعادة يعني لا يضاهيها سعادة، لأنك أنت عمال تنتقل من صفحة لصفحة ومن خير لخير ومن رسائل لرسائل، وعمال تتعلم كل يوم حاجة كل يوم حاجة. وطبعا هذه الرحلة العظيمة مع كتاب الله عز وجل ما إن تصل إلى من الجنة والناس في آخر سورة إلا وتشعر كده بسعادة غامرة إنك أنت ختمت كتاب ربنا وترجع تجيبه مرة تانية من الإيه؟ من الأول. طيب هنبدأ نحط لنفسنا خطة يا شباب، وإن شاء الله برضو هبعت لكم الجدول لكن هنتكلم عليه. عندي أنا وضعت خطة أول 4 أيام يا شباب، أول أسبوع ده هنعمل فيه يا شباب؟ أول أسبوع هنقرأ فيه ربع واحد كل يوم، ربع واحد كل يوم. يبقى احنا في الاسبوع بنقرأ كم ربع؟ 7 أرباع، يعني دخلنا على الجزء خلاص. والربع الجزء كم؟ 8 أرباع. احنا نقرأ 7 أرباع في الاسبوع، يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ خلصنا جزء. هنستمر في المسألة ديت لمدة 4 أسابيع. لمدة ايه؟ 4 أسابيع. ال4 أسابيع دول هنقرأ كل يوم ربع، يعني عندي 28 يوم قرأنا 28 ربع، قرأنا 28 ربع. حلو. الأسبوع الخامس والسادس والسابع والثامن هنقرأ ربعين. يبقى أنا هفضل شهر كامل أقرأ كل يوم ربع، وبعدين الشهر اللي بعديه هقرأ كل يوم ربعين. وبعدين عندي الأسبوع التاسع والعاشر وحداشر، التاسع والعاشر والحداشر والاثناشر والثلاثاشر ما يقرب من شهر، هيبقى 3 أرباع في اليوم. وبعدين بعد كده الأسبوع 14 و15 كل أسبوع هقرأ 4 أرباع. يعني إيه كل أسبوع هقرأ 4 أرباع؟ يعني في الأسبوعين هخلص جزء، يبقى في الشهر هخلص إيه؟ جزئين. وهكذا هتجد ان احنا ماشيين. هبعت لكم الجدول ان شاء الله رب العالمين، هتجد ان انت في 15 أسبوع ختمت القرآن، ختمت الايه؟ القرآن تلاوة وقراءة. هتقرأ وتسمع، شغل المصحف جنبك اللي احنا قلنا عليه، انا هبعت لكم الروابط وانت نزل الرابط وشغل واسمع، شغل واسمع، شغل واسمع. النهارده خلصت الربع بتاعك، السلام عليكم الحمد لله، وبكرة اسمع الايه؟ الربع الثاني من القرآن. ففي 15 اسبوع يعني حوالي 4 شهور، يبقى هنختم مرة كل 4 شهور، يبقى هنختم 3 مرات في السنة. الحمد لله زي الفل كده، ما انش نستعجل على حاجة. يعني تخيل انت لما تختم القرآن وتقرأ القرآن 3 مرات في السنة، ده شيء جميل جدا والحمد لله رب العالمين. هتقول لي انا اطيق اكثر من ذلك، انت حر، بس انا بقول لك خلينا ماشيين بالراحة، ويعني مش عايزين ان احنا ايه؟ نستعجل. قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية، خلينا برضو إيه نحاول برضو نقول شوية كلام كده، يعني شوية يعني فضائل عن أهمية تلاوة القرآن وتعلم القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني شوف أنت ما تقول بقى مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، يعني شيء جميل جدا. الماهر بالقرآن، فإحنا محتاجين إحنا نتعلم القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. شوف بقى تقرأ أنت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، 190 حسنة، الحسنة بعشرة. يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، 19 في 10 ب 190، لسه ما عملناش حاجة، 190 حسنة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وهكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. يعني تيجي سورة البقرة وآل عمران تدافع عنك، تدافع عنك يوم الإيه؟ يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعظم وأعلى وظيفة في هذه الدنيا على الإطلاق هو معلم القرآن. معلم القرآن رقم واحد على الإطلاق. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام حد. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تقول لي طب وإحنا كلنا بقى الأمة كده هتروح تعلم قرآن وتعلم قرآن ونسيب الطب والهندسة والتجارة والزراعة وكلام ده؟ أنا ما بقولكش كده، أو عشان ما تفهمش غلط، إحنا لازم يكون عندنا أطباء ومهندسين ومدرسين وضباط ومحامين، لازم كل ده يكون عندنا، كل ده لابد إن هم يكونوا موجودين. لكن هل ده يمنعك انك انت تكون متعلم القرآن وتعلمه بقدر ما تستطيع؟ تعلم القرآن وعلمه لأولادك، تعلم القرآن وعلمه لإخواتك، تعلم القرآن وعلمه لزوجتك، زوجتك تتعلم القرآن تعلم بناتها. هو دوت، احنا مش بنقول بقى ايه ان كلنا هنروح نقعد في المسجد ويبقى ايه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ونترك بقية الوظائف. ما تفهموش ايه، تفهموش غلط. طيب لا، الكلام ده جميل جدا، وتلاوة و وبعدين تحفة الأطفال والكلام ده كله. لا لا لا، أنا عايز أحفظ كده بقى، أنا إيه، أنا عايز أحفظ قرآن بقى. لا أنا كده خلاص اتشجعت وعايز أحفظ قرآن، أحفظ إيه؟ ما أنا لو جبت لحضرتك المصحف وقلت لك يلا احفظ القرآن، هتروح بصص كده إيه ده كله، أحفظ 600 صفحة؟ لا لا لا لا، ده الموضوع ده مطول، الموضوع ده مطول. ولذلك لما حد ممكن يسألني يقول لي إيه، أنا عايز أحفظ قرآن، أحفظ إيه؟ أقول له هو القرآن كم جزء؟ يقول لي القرآن 30 جزء. لا لا، القرآن جزء واحد بس. إيه إزاي الكلام ده؟ إحنا القرآن اللي نعرفه 30 جزء، إزاي يعني القرآن جزء واحد؟ أقول له القرآن جزء واحد فقط اللي هو جزء عامة. إيه ده معقولة إزاي؟ يا سيدي يا بنتي يا ابني، مالكش دخل بالقرآن كله، ركز في جزء عامة فقط الآن. القرآن اللي يلزمك الآن، مش أنت مش عايز تحفظ؟ ايوه انا عايز احفظ، يحفظ جزء عام. طيب فيبدا يحفظ جزء عام، يخلص سوره النبأ. ايه ده، احنا تقدمنا، ما هو الجزء قد كده يعني حاجه بسيطه. فخلص وبعدين راح داخل على النازعات، بعدين داخل على اللي بعدها، وعبس وكان اوب ده انا بقيت في نص الجزء، يعني قربت اخلص القران. هو بالنسبه له طبعا. وبعدين لما يجي من اول سوره الاعلى لان الناس تحت اللي هو النص الثاني من السوره لو نصف الجزء، دي صور هتمشي معاه بسرعة جدا لأنه هو أصلا حافظها، فهيلاقي الجزء خلص بإيه بسرعة، فيبدأ ينبسط. إيه ده أنا حفظت جزء، وسمع وعما يتساءلون عن النبأ العظيم وعمال فإيه بقى مبسوط، فتشجع ونفسه اتفتحت وبقى متحفز، أنا عايز أدخل على اللي بعده. يبقى تبارك، خلاص يبقى هنراجع هنا ونحفظ هنا تبارك، نخلص تبارك نروح على قد سمع، نخلص قد سمع، يبقى كده خلصنا العشر الايه، العشر الاخير، خلصنا ثلاث اجزاء. طيب بعد قد سمع نعمل ايه؟ نجيب بقى من قاف والاحقاف والذريات، نجيب من قاف للايه، لنهايه الذريات اللي هو جزء الذريات. يبقى احنا كده خلصنا اللي هو المفصل، خلصنا دول هنروح طالعين، مش هنمشي بقى بكده، هنروح طالعين طلعة كده فوق شوية ونخلص سورة الكهف. ليه؟ لأن سورة الكهف احنا بنقرأها كل يوم جمعة، فواخدين عليها كويس وسامعينها بكتير باستمرار. يبقى خلصنا جزء عام، وبعدين تبارك، وبعدين قد سمع، وبعدين قاف، وبعدين الزاريات الأحقاف والزاريات، وبعدين نروح نطين فوق شوية واخدين سورة الكهف. بعد ما نخلص سورة الكهف هنروح على الأول المصحف وناخد سورة البقرة وآل عمران. بعد ما خلصنا دول المجموعة ديت نروح رايحين بقى للشيخ ونقول له بقى عايز أحفظ الصورة اللي أنا بحبها. قول للشيخ كده أنا عايز أحفظ بقى سورة القصص. يروح من أحفظ سورة القصص، أنا عايز سورة مريم. يعني إحنا مش لازم نمشي بالترتيب، يبقى إحنا أخدنا المجموعة دي وبعدين ممكن بعد كده نقرأ نحفظ الصور اللي إحنا بنحبها وعايز أفهمها وعايز يعني أعيش بيها، والشيخ معاك يعني إيه يتولى هذا الأمر. يبقى هنا ده الأشياء أو الصور أو الأجزاء اللي إحنا نحفظها بهذا الإيه بهذا الترتيب. طيب هتقول لي طيب خلاص أنا عرفت أنا هحفظ إيه، أحفظ إزاي بقى، كيف أحفظ القرآن الكريم؟ أنا هديك بعض الإيه بعض القواعد، يعني القواعد اللي هي تحفظها يعني يعني تستعين بيها أثناء الحفظ. رقم واحد، شوفوا أنت بتحفظ القرآن ليه؟ عايز تتمنظر يعني على حد، ولا بتحفظ القرآن لله، عايز تتقرب بهذا الحفظ لله عز وجل؟ يبقى أول حاجة يا شباب لابد أن احنا نخلص النية لله عز وجل، نخلص نيتنا لله عز وجل نحفظ القرآن نتقرب إلى الله، ونعمل بهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا عايز أفوز بهذه الإيه بهذه الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى أول قاعدة في الحفظ أخلص النية، خلي النية لله. القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة عشان ما تحفظش غلط، واحنا قلنا هنعمل ايه ونسمع ازاي المصحف المعلم، ونروح لإذاعة القرآن الكريم باستمرار، ويبقى عندنا المصحف المعلم قدامنا وبنحط الهيدفون بتاعنا او السماعات بتاعتنا واللي احنا هنحفظه نسمعه مره واثنين وثلاثه واربعه، ونستثمر المواصلات واحنا ماشيين مسافرين رايحين الكليه راجعين من الكليه رايحين الشغل راجعين من الشغل، نحاول نستثمر حياتنا باذن الله تعالى. دي القاعده الثانيه. القاعده الثالثه، حدد نسبة الحفظ، ولا يحدد لك نسبة الحفظ الشيخ، يعني ده مهم جدا. أيضا الشيخ هيقول لك كرر الآيات، كرر الآيات باستمرار، وما تكرر تكرر، يعني باستمرار تقعد تكرر تكرر تكرر. احنا كلنا حافظين الفاتحة ومش ممكن نغلط فيها، ليه؟ لأنها بنسمعها باستمرار وعملين بنقرأها باستمرار. فنفس الشيء أيضا من القواعد، لا تجاوز حفظك اليومي. تقولش بقى ايه انا خلصت وانا هكمل بقى اللي بعده، لا، انت عندك خمس ايات خلاص، يبقى هما الخمس ايات. الشيخ حدد لك خمس ايات، لا تتجاوز الخمس ايات، راجع فيهم راجع فيهم راجع فيهم، ولا تتجاوز ايه الحفظ، عشان يكون الحفظ ايه الحفظ يكون جيد ومتقن. التلاوة ثم التلاوة ثم التلاوة ثم التلاوة ثم التلاوة، وانا اقول لك اهوت ده ييسر عليك الايه الحفظ باستمرار. ايضا من النقاط المهمه جدا زي ما بيقولوا كده، داري على شمعتك تقيد. تقعدش بقى تحفظ صوره ولا اتنين وتطلع بقى انا حفظت يا رجاله ومش عارف ايه وباركولي بقى انا خلصت صوره. شويه شويه كده هدي اعصابك شويه، ومش لازم ايه مش لازم تعمل نشره باللي انت حفظته عشان بس الايه الحسد يعني. فيعني ايه خلوا الدنيا شويه كده لحد ما ربنا يكرمك وتمشي قدام شويه. حافظ على مصحف واحد، مش النهاردة بتحفظ في مصحف المدينة بكرة بتسرى في مصحف ثالث، لا، هو مصحف واحد فقط هو ده اللي انت تمشي ايه عليه، عشان عينك بتعمل ايه بتلقط الصورة، بتلقط الصفحة وبتاخدها كده تروح واخدها كأنها صورة فين في الذاكرة. حتى انت بقى كده تقول ايه الكلمة ديت اللي هي في الصفحة على اليمين في النص او في الاول او في الاخر، خلاص انت دماغك يعني ايه تسستمت خلاص، وبقت ايه الصفحة دي اترسمت في الذاكرة. فحافظ على مصحف واحد. ايضا افهم ما تحفظ، الفهم طريقك للحفظ. طول ما انت بتفهم هتقدر تحفظ بسهوله. ويبقى عندنا زي مثلا انا هقول عليه دلوقتي اللي هو الايه التفسير المختصر او المختصر في التفسير. يبقى الفهم طريقك الى الايه او الفهم طريقك الى الحفظ. ايضا ما تجيش تحفظ بقى قبل ما تنام، حاول تاخد الوقت اللي هو تكون انت مفرفش كده ومصحصح دوت اللي هو الايه ده اللي انت تحفظ بيه عشان دماغك تبقى يعني ايه منضبطه. ايضا التسميع الدائم والمراجعه الدائمه وهكذا، يعني دي بعض الايه النقاط. وطبعا بنقول للاباء والامهات نحاول ان احنا نستثمر السنوات سنوات الابناء اللي هم وهم صغيرين وهم ايه صغار، لان ده بيكون اسرع في الحفظ، ما عندوش مشاغل كثيره زي اللي هي موجوده عندنا. وكل ما الانسان بيكبر كل ما مشاغله مشاغله بتزيد. طيب هيقول لي طيب في برامج او محاضرات تنصح بسماعها او مشاهدتها؟ ايوه، جينا لسؤال مهم جدا. البرنامج اللي انا هقول لك عليه دوت برنامج مهم جدا على طول. انا هنبعت، قلنا هنبعت الروابط ان شاء الله رب العالمين، بس انتوا ساعدوني برضو. كل اللي انا اقوله حطوا يعني حطوا الروابط بتاعتكم في الجروبات وحطوها في التعليقات، يعني حاولوا تساعدوني، ما تجيبوش مش لازم انا اعمل كل حاجه. طيب في برنامج مهم جدا يا شباب لازم تسمعوه، وده لشيخنا وحبيبنا الدكتور سعيد ابو العلا حمزه. دكتور سعيد فاضل ويعني متقن جدا، وله برنامج رائع جدا، وصل البرنامج اسمه الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم. برنامج وحلقات الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم، وله كتاب أيضا باسم بنفس هذا الاسم الايه المبارك، الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم. حضرتك هتدخل على النت تنزل الايه، تروح على الرابط وتنزل السلسلة وتسمع السلسلة كده وتستمتع وتمخمخ مع الايه مع الدكتور سعيد حمزة حفظه الله وجزاه الله خير. ايضا في مساق مهم جدا برضو ده هنسمعه ونشاهده، مساق اسمه كيف تحفظ القرآن الكريم، ده على منصة زادي. كيف تحفظ القرآن الكريم منصة على منصة زادي، والرابط على اليوتيوب. ميزة المساق بيدي لك بقى ايه يعني زي ما بيقولوا تأصيلات وطريقة وتطبيقات وكلام زي كده. وهذا المساق موجود على المنصة ايضا، تقدر تدخل وتسجل في المنصة وتدرس، وهتاخد شهادة في النهاية ان انت اخذت هذا الايه هذا المساق وهذه المادة التعليمية الجميلة. طيب الى هنا انتهينا من مسألة التلاوة والتجويد والحفظ. المرة القادمة بإذن تعالى هنبدأ نتكلم بقى إيه؟ طيب أعمل إيه في التفسير؟ أعمل إيه في التفسير؟ إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا 8 أو يعني في موضوع يعني عندنا 8 نقاط في ضبط العلاقة مع الله. كانت أولها اللي هي ضبط العلاقة مع القرآن الكريم. وضبط العلاقة مع القرآن الكريم قلنا سنضبط التلاوة والتجويد والتفسير والتدبر والحفظ. احنا خلصنا التلاوة والتجويد والحفظ. المرة القادمة هنتكلم عن التفسير، هنسمع ايه ونشاهد ايه ونحفظ ونتعلم ازاي مسألة التفسير، وايه المصحف اللي يعني التفسير اللي احنا هنقتنيه، ومثل هذه الامور ان شاء الله رب العالمين. يعني لا تستثقلوا ما يقال. أنا بقول لحضرتك أنت تبني شخصيتك، وبناء هذه الشخصية هو أعظم بناء ممكن أن يبنى على الإطلاق. وأرجع وأذكرك مرة تانية في الأول خالص في أول المحاضرة الأولى، أنا قلت لك إيه، هتتولد وبعدين هتعيش في هذه الحياة وبعدين ستنتهي هذه المدة لك في الحياة، ثم ستموت، ثم ستدخل القبر، وفي القبر إما عذاب القبر أو نعيم القبر بناء على ما كان من العمل في الدنيا، وبعد القبر إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك البعث والنشور، ثم الحساب، ثم بعد ذلك الجنة أو النار. ده التسلسل للإنسان، هذه هي الرحلة، دي هذه الرحلة. ولذلك كلنا يريد، تمام، كلنا يريد أن يذهب إلى الجنة. إحنا الآن في المرحلة الثانية من الرحلة، اتولدنا وعايشين. كل اللي جاي يا شباب، كل اللي جاي من القبر والبعث والنشور والجنة أو النار عفانا الله وإياكم منها، كل اللي جاي دوت ينبني على ما سيحدث في هذه الحياة، وما سيحدث في هذه الحياة ينبني عن شخصيتك، كيف تكونت؟ كيف تكونت؟ أنا خلونا عشان نعيش ونفهم ونستشعر، نفهم ونستشعر. النهاردة حضرتك قاعد بتسمع معايا المحاضرة أهو، وعمالين نسمع ونقول إزاي إحنا كله عايزين إزاي نتقرب لربنا، إزاي نضبط العلاقة مع ربنا، كل ده عمالين نقوله كده عشان نضبط العلاقة مع ربنا. دي نعمة، يعني أنا جالس بتكلم وحضرتك جالس وحضرتك بتسمعه. هذا الذي نفعله الآن من أعظم النعم على الإطلاق علينا، أننا نجلس في طاعة الله عز وجل في نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها، وفي نفس اللحظة اللي حضرتك بتسمع فيها، في نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها في واحد آخر بيغني في احتفال، في مهرجان، في مش عارف في ايه، ربنا يهدينا ويهديهم اجمعين. في نفس اللحظة فانت قاعد بتقول كلام عن الله ورسوله، وفي نفس اللحظة في واحد بيغني او واحد بيمثل او واحد بيسرق او واحد بيعمل او واحد بيعصي ايا كان. فشوف انت في الخير وهو في الشر، مين اللي وصلك؟ ودي نعمة الله عز وجل اولا واخيرا عليك. وحضرتك بتسمع الآن في نفس التوقيت اللي حضرتك بتسمع الآن هذا الكلام، وقاعد بتسجل الآن في التعليقات وتكتب التلخيص وعمال، وأنا شايف يعني بعض الأخوات والإخوة بيكتبوا على الجروب هناك. شوف احنا عاملين في الخير. في نفس اللحظة اللي أنا بكلمك فيها في شباب آخرين، في واحد قاعد بيشرب مخدرات، في واحد قاعد مع بنت بيعاكسها، في واحد قاعد بيعمل شات مع واحدة لا تحل له. في نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضرتك الآن في واحد قاعد في معصية، بل في أعظم يعني أسوأ من ذلك بكثير. في نفس اللحظة اللي أنا بكلمك فيها الآن في ناس بتعبد غير الله عز وجل، في ناس بتعبد أصنام أصلا، في ناس بتعبد البقر. انتم متخيلين النعمة اللي انتم فيها والنعمة اللي احنا موجودين فيها. وبالشكر تدوم النعم. فاحنا مطالبين نحافظ على هذا الايه، على هذا الخير وهذه النعمة بشكر الله عز وجل. انا بقول لك ليه الكلام دوت، لانه احنا النهاية قادمة قادمة، النهاية قادمة قادمة، النهاية هذه النهاية اللي احنا هنوصل لها، النهاية هذه متوقفة على ما نفعله الآن في هذه الفترة، في هذه الحياة التي نعيش فيها. فلا محتاج أن أنا أبني شخصيتي بناء قوي. أنت كالبناء، أنت كالبناء، أنت كالمنارة، كالبرج العالي، كلما كان الأساس قويا كلما كنت قويا. فلا تهتز مع الريح، ولا تهتز مع الشبهات، ولا تهتز مع الشهوات، ويثبتك الله عز وجل. أنا بكلم أنت النهاردة زي ما بقول لحضرتك، يعني قد يستثقل هذا الكلام بعده، يا موضوع حاسس أنه تقيل كده. خلاص براحتك براحتك. أنا قلت من البداية وقلت من في الإعلان عن الدورة، قلت إيه؟ أنه هذا الكلام ربما يكون أهم كلام تسمعه في حياتك، مش عشان أنا بقوله، لكن عشان أنا بقولك أنه هو متعلق بهذه الشخصية، بهذا الكيان الذي يسير في رحلة الحياة ثم بعد ذلك ينظر إلى الجنة. وكل هذا التعب يا شباب، كل هذا التعب يا شباب سينتهي بمجرد أن تضع قدمك في الجنة. وهو ده هي الجنة. تخيل أنت بقى، وخليني أكلمك شو ده هتيجي في التزكية، لكن خليني أدي لك حاجة بسيطة كده عن الجنة علشان بس يعني إيه، أشجعكم وأشجع نفسي، وأشجع نفسي علشان أنا برضو يعني أنا أستمر. أنا كمان الرجل دخل النار، تخيل أنت بقى واحد دخل النار استوى فيه، اتحمص فيه، بعد ما أنهى الفترة بتاعته، بعد ما تقوليش بقى ما هو الحمد لله وخرج من النار. أيوة النار ديت، النار ديت أنت لو عود كبريت لسعك كده بتقعد تصوت. النار دي وقودها الناس والحجارة، يعني ايه يعني الموضوع مش ايه، مش العمليه مش بالساهل، يعني تقول ايه هيقعد له كم يوم كده ويخرج. لا يعني مش هو مش داخل، يعني مش ايه مش ماشي في الحر مثلا وبينزل شويه عرق، دي نار اسمها ايه، اسمها نار. المهم بعد ما اخذ الفتره بتاعته وخرج، فلما خرج وهو بقى ايه على باب جهنم كده، فالتفت للنار كده وقام قايل ايه؟ الحمد لله الذي نجاني منك. بس على فكرة هو كده مش عايز حاجة تاني، هو كده مش عايز أي شيء تاني خالص، نخرج يخرج بس يخرج بس يقف على الباب، ما بس ما يبقاش جوه، يقف على الباب كده. فبص على النار كده قال الحمد لله الذي نجاني منك. المهم هو بيقول كده فبدت له شجرة. على فكرة الشجرة دي بالنسبة له هي الجنة بقى، هو لسه ما شافش الجنة خالص، بس بالنسبة له هذه الشجرة لا ده هي دي شجرة وفيها ظل. انتم متخيلين واحنا في الصيف والدنيا حر بنمشي كده نجري ورا نعمل ايه، نشوف بلكونة نمشي تحتيها، شجرة نقف تحتيها شوية، بالنسبة لنا حاجة يعني ايه نعيم النعيم، لما نلاقي شجرة نقف تحتيها في عز الحر عشان الظل، واللي شايل شمسية واللي عامل بالكتاب كده من الحر، واخدين بالكم؟ فهو أول ما بدت له هذه الشجرة الأولى قال إيه يعني، فاقترب منها وقال إيه يعني أستظل في ظلها وأشرب من مائها، وأنا عايز إيه تاني أحسن من كده. عمل كده وشوية قامت شجرة تانية بس أجمل من الأولى. لا الموضوع كده لا الموضوع كده بيتطور يا جماعة، هو بالنسبة له بقى الموضوع بيتطور، فأستظل بظلها وأشرب من مائها. قام رايح على هناك وقام فإيه فقال يا رب يعني إيه يعني طب الشجرة دي بقى، طب الشجرة اللي بعدها. المهم وصل في شجرة، الشجرة دي بقى على باب الجنة، في شجرة ظهرت كده بس دي بقى إيه مش في المسافة اللي ما بين النار والجنة، ده دي على باب الجنة، دي بقى لها منظر تاني خالص. فقال يا رب فأستظل بظلها وأشرب من مائها يعني ما. فربنا عز وجل يعني قلت يعني مش أنت قلت أنا مش هسألك مرة تانية؟ فربنا قال له طيب هل هذه الشجرة يعني تكفيك؟ يعني الشجرة دي تكفيك خلاص كده؟ قال له خلاص ما اسألش عليها بقى حاجة تانية. فالمهم ربنا عز وجل بكرمه وبرحمته أدخله الجنة. فربنا قال له طب يعني ادخلك الجنة يعني خلاص يعني انت طب تدخل الجنة. فالراجل ايه مش مستوعب، ده انا اصلا من شوية كنت بتحمص وبتشوي في النار، دلوقتي انا على باب الجنة وبعدين ربنا عز وجل بيقول لي وادخلك الجنة؟ الراجل ما استوعبش. فقام ايه اللي ربنا قال له ايه قال له اتهزأ بي وانت رب العالمين، انت يعني مش مستوعب، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فربنا عز وجل يبين له أنه لا يستهزئ به يعني حاشا جل وعلا. فقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالرجل قال له يعني أتهزأ بي؟ ففي الحديث بقى ولك مثله ومثله ومثله ومثله لعشر أمثال. تخيلوا يا جماعة يا جماعة تخيلوا ان هذا الاجر واحد واحد ده اخر واحد خرج من النار، يعني اخر واحد يدخل الجنة، ده اخر واحد هيدخل الجنة خلاص يعني بعديها الجنة هتقفل. تخيلوا ان اخر واحد له ملك كملك ملك من اهل الدنيا. تعرفين ملك ملك من اهل الدنيا يعني ايه؟ يعني عنده كم سيارة وعنده كم طيارة وعنده كم قصر وعنده كم فلوس وعنده وعنده وعنده وعنده. فتخيل ان ده اخر واحد هيدخل، اخر واحد، فما بالك باول باللي هو يدخل في مع مع في البداية، فما بالك في الفردوس الاعلى، ما بالك باللي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك فما بالك فما بالك. تخيلوا اخر واحد له ملك كملك ملك من ملوك الدنيا وعشر امثال، ده واحد بس، ده اخر واحد هيدخل الجنة، فما بالك بالايه بالاخرين. خد عندك في الجنه انك انت تبقى ماشي كده في الجنه وبعدين لا خلي قبل ما نمشي طيب بيتك في الجنه، بيتك في الجنه، انت النهارده بتقول الله ده انا عندي برج، انا عندي عماره وعماره على الشقه، ولما يعمل بقى كده يعمل بايده كده بقى ويطول قوي كده، انا عندي شقه 200 متر ويعمل كده 200 متر واربع اوض ويعمل كده وكانه محدش عارف يكلمه. الجنه بقى فالبيت بتاعك مفيش بيوت هناك، بيتك من لؤلؤة، بيتك من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة. فوق بقى كده ايه الارتفاع بقى كده، واخد بالك، الى ما شاء الله، الى ما شاء الله. مجوفة بقى، قاعد عمال تتفرج انت على اللي رايح واللي جاي من جوه، انت قاعد في لؤلؤة بقى، انت شايف اللي بره وهما مش شايفينك، انت بقى عمال تتفرج على اللي رايح واللي جاي والناس بقى اللي ماشيين. وخد بالك بقى، الناس اللي ماشيين بقى مش ناس بتشرب سجاير، ولا واحد بيعكس واحده، ولا واحد بيتكلم في التليفون وعامل دوشه، لا ده انت شايف الناس اللي ماشيه ديت ناس، يعني واخد بالك، ناس من اهل الجنه، يعني لهم شكل تاني خالص، كلهم 33 سنه، كلهم 33 سنه شباب كلهم، خد بال حضرتك، تشرب ايه وتاكل ايه وتلبس ايه وتنام ايه الانهار، الانهار من العسل واللبن، ده الانهار لبن من انت بتقول ايه يا جماعه، حد يجيب لي كيلو عسل بس ما يكونش مغشوش، نفسك انت نفسك في كيلو عسل ما يكونش مغشوش، تقول لي انت لو جبت كيلو عسل مش مغشوش يبقى انت بطل، وتحس بحس ان انت ايه يعني. ده هناك بقى انهار من ايه، من عسل، نهر ماشي من عسل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مين اللي عامل ده كده؟ الله عز وجل. أعددت لعبادي، مش متخيل انت، متخيل الكلمة أعددت لعبادي، يبقى الإعداد من الله عز وجل، هو الذي أعد بنفسه جل وعلا، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تيجي في بالك، اللي هناك غير خالص، اللي هناك غير خالص. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين الجنة، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام، ويعيننا على قراءة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن. آخر وصية الآن، ابدأ الحفظ من اللحظة، ابدأ الحفظ من اللحظة، من النهاردة. سورة النبأ، وهندخل على الجروب وهكتب لك على الصفحة برضو بكرة، من اللي حفظ تقول لي أنا حفظت حفظت حفظت حفظت، هشوف كده يا التعليقات. وفي الجروب بيتحط بقى الايه الواجب الحفظ اللي احنا ايه هنبدأ نحفظ منه. أول شيء هنعمله يا شباب، الحفظ يبدأ من الآن، التلاوة من الآن، عليك النهاردة بداية كده على طول، بداية الواجب اللي أنا هقول لك عليه أهوت، التلاوة الربع الفاتحة والربع الأول والثاني من سورة الإيه البقرة، الحفظ أول 16 آية من سورة النبأ، ده الواجب بتاعنا يا شباب، خلاص اتفقنا. المرة الثانية التلاوة، التلاوة عندنا سورة الفاتحة الربع الأول والربع الثاني من سورة البقرة، انتهينا. الحفظ أول 16 آية من سورة النبأ. بارك الله عز وجل فينا وفيكم وفي المسلمين أجمعين، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يزوج شباب المسلمين بزوجات صالحات، ويزوج بنات المسلمين بأزواج صالحين، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن يصلح البيوت، وأن يربي لنا أبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.